الراد يعتبر كارثوجين توصل للناس بالرموز بتاع الراب عن طريق ايه اللي توصل للمشاركه للناس رموز لكنه ضغط وصوله حضرتك للناس يسهل لي عمليه الكونتامينيشن بتاعت ايه؟ البايت هون هون يوصل للناس هيجي على البايت هون بواسطه الماوس يقوم عامل كونتامينيشن للبايت هون وكذلك لما الشاب بتاع الميكروب ايه موجود في الصلايفه موجود في الفيديو موجود في البلاط بتاع ايه؟ الانيمال حضرتك بقى السورس اوف انفكشن اللي هو مالك بقى سلايفا او ميزه الاستشاره اللي جاي من الايه؟ من الرز. لان حضرتك السورس اوف انفكشن. المرض واضح وبسيط نيجي نقول في ترانسميشن عن طريق ضمود واحد اللي هو الباي بتاع الانفكتد بروتين. الباي بتاع الانفكتد بروتين. على الرغم من ذلك ممكن يحدث هيومن انفكشن عن طريق البايت بتاع اثر الما زي الدوك والكاب والويزلز اللي هم الاس بس الحيوانات دي اللي هو الدوك والكاب والويزلز حاصل لها ريسنتلي كونتامينيشن للماوس فارج اثناء عمليه الكاتشنج أو الفيلينج بتوع الانفكتد اوبن يحدث كونتامينيشن للماوس فار ثم بعد ذلك تعمل بايتنج للهيومن فتسمى هذه الحيوانات بايه؟ ميكانيكال ترانسليتر أو فيكتور قلت لحضراتكم المرض ده هو الوايت ديستريبيوشن حالات استوراد استوراد الكوكيرنس وقلنا استوراد الكوكيرنس ليه؟ لان النتيجه اللي ما بتجيش بتتقلل عن طريق التعبير بعد كده الديزيز كمان لما بيتحكوا مع بعض مش حاطين لها خطوه زود الميه او ديبر ميه او كاتس كاتش في شكلين من المرض يا جماعه خلي بالك في عطه العطه دي بتحتاج لوقت بيحصل لها هيك في مرض فممكن يكون المريض يقول تاخد ايام وصلوا ايه وبعد 20 او 21 يوم تلاقي الكومبليكيشن الوايت بلاد سيلز يتكسر في مكان الكاب وينحصر بقى بتاع الهود ده تاني وينحصر له اسكيل تاني والبروزس ويبدا يظهر بقى رسيب المرض عاوزين نتابع على الكاب الانكوبيشن بيبقى عندي من 7 ل 21 يوم ممكن يمتد لاشهر او اسابيع او اشهر الاعراض البايت زون هتلاقي في مكان البايت زون ده هتلاقي فيها ريبس وسويد وبين ريبس وسويد وبين بعد كده ممكن البايت زون تحصل له سبونتينيوس هيلينج فور الكونسيبت بتاع السيرفوس او السايت او فور كوميونيكيشن هي الاعراض اللي بتظهر صابر بتظهر فجاه الاعراض بشكل حضرتك تخلي بالك فيفر الفيفر دي طبيعتها الرجلر او الكرم الفيفر طبيعه الفيفر الكرم الفيفر تجيب تهيؤات من ايام يوميز ترجع تاني ممكن يحصل لها ريك فيرنس تاني في خلال ويك اور مانس مع ظهور الفيفر تلاقي في لينف ادينو بس في التهاب في اللينف نود في نفس الوقت مع ظهور كل فيفر تلاقي في سكين راش سرسينه عباره عن السينا رد جزء بيوصلها في الجو رد سينا يحصل في الجو يحصل سكين راج في بقعة حمراء موجودة على المسكين وقت ما تشوف تشتغل الأفراد بتلاقي في بقعة حمراء موجودة سكين راش طبق جلدي موجود على المسكين ده بيظهر مع كل تعفيف على منطقة الفيس أو الشيس أو المحفظة الضغط الزبوني ده سكين راش متفقين مع بعض عشان الفايت جون يحصل له ايه؟ يحصل له بيجي او ممكن بعد فتره يحصل له اسريشن والامراض والليمت اللي يحصل لها انفلاميشن وبيتبعها بقى السمحه بتاع الفيفا كمان بنقول في فيفا تلاقي الام في المفاصل اسريشن والام في العضلات مايوليجيا ما نادرا ما تلاقي التهاب في المفاصل نادرا ما تلاقي ارثرايتس فرق ما بين الام في المفاصل وفرق ما بين التهاب المفاصل نادرا ما تلاقي ارثرايتس حضرتك يا اكثر مين دي؟ سعيد منع الكاشف الكومبليكيشن بعد كده في السيفير كيس وتلاقي الكومبليكيشن في السي تي اس وتلاقي في الديسكس او الكدني ممكن تلاقي تصل من 2 إلى 10% Untreated cases. Untreated cases. وقت يا جماعة العلاقة اللي هي الكلام اللي بيفهموا اللي هو يعني أصعب حاجة في المنطقة هي بتاع الزنزينة. الزنزينة. الزنزينة أو الزنزينة أو أي حاجة تلاقي طبعا. قبل الأوبشن سكين راش. كوتينيوس سكين راش. ويقول المايك، هتجنب عمل السماش، هتجنب الحاجات كلها، لازم تتابع الاستراكشر بتاع ايه الهاند اللي انت عايزه. الحاجه الثانيه اعمل بريفيو، هتجنب قدر الامكان المايك بتاع الراب، وخاصه الجبس والانقام الرقعة، فاهم؟ هتجنب ان هو الفلان ده عنده مايك، مش هسيبه في البر بقى على المسلسل، هلاقي فار عضو، ببقى عمال بعد ما اخلص المسلسل الثاني بس في البر كامل. Yeah.